يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن أبي عاصم قال عبد: أنبأنا أبو عاصم عن ابن جريج أنه سمع أبا الزبير يقول: سمعت جابرا رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: وحدثني سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي. قال: وحدثني سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال: قال حدثني أبي قال: حدثنا أبو بردة، أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال: قلت يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال مسلم رحمه الله: وحدثنيه إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: حدثنا أبو أسامة قال: قال حدثني بريد بن عبد الله بهذا الإسناد قال: قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أي المسلمين أفضل؟ قال: فذكر مثله. هذا الحديث كنا قد بدأنا الكلام على الباب فيه في درس ماض، وهذا الباب ترجم له الإمام النووي بقوله: باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل، أي وأي أمور الإسلام أفضل. ثم ساق مسلم رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، حيث سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أي الإسلام خير؟ يعني أكثر خيرا، هنا خير بمعنى أفعل تفضيل يعني أخير. فقال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وبالإسناد نفسه حيث مداره على يزيد بن أبي حبيب، قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أي المسلمين خير؟ يعني أكثر خيرية. قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وظاهره أن السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمرين: عن ما يتعلق بصفات المسلم، وعما يتعلق بأوصاف يصنعها ويفعلها المسلم. فأفاده النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأفعال التي يقوم بها المسلم والتي ينال منها الخير أو يرجو فيها الخيرية، وهي إطعام الطعام وإفشاء السلام. وأما فيما يتعلق بصفات المسلم فأن يكون ممن يسلم المسلمون من لسانه ويده. والإمام مسلم رحمه الله أورد اللفظين، كل واحد منهما في حديث وإن كان الإسناد واحدا لكنه ساق له طرقا تلتقي مدارها على يزيد بن أبي حبيب. وعند علماء المسلمين أو عند علماء الحديث يعتبرون هذين أو هاتين الروايتين حديثين قائمين مستقلين، حيث إن الإمام مسلم رحمه الله روى كل طريق أو كل جزء من طريق، وإن التقيا كما ذكرنا في يزيد بن أبي حبيب. ثم قال رحمه الله يعني مسلما قال حدثنا حسن الحلواني قال حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن أبي عاصم قال عبد أنبأنا أبو عاصم، وهذا إنما فعله الإمام مسلم لبيان اختلاف الرواية بين رواية حسن الحلواني ورواية عبد بن حميد، فإن حسن الحلواني قال عن أبي عاصم أي روى الحديث بالعنعنة، وأما عبد بن حميد فراوى الحديث بالإنباء حيث قال أنبأنا، ولا شك إن صيغة الإنباء فيها تصريح بالسماع بخلاف صيغة العنعنة فإنها ليست تصريحا في السماع، لكن كثيرا من المحدثين يحملونها على الاتصال إلا إذا كان الراوي مدلسا. ولا يعرف عن حسن الحلواني التدليس فتحمل عنعنته على الاتصال. قال أنبأنا أبو عاصم عن ابن جريج أنه سمع أبا الزبير يقول سمعت جابرا يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا الحديث من مسند جابر رضي الله عنه شاهد لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما السابق، خاصة في جزئه الأخير حيث تطابق اللفظ والمعنى المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ومعنى سلم المسلمون أي سلموا من أن يلحقهم منه أذى أو أن يصابوا منه بأذى، فالمسلم هو الذي يحرص على أن يجنب إخوانه المسلمين أي أذى يقع منه، والمراد بذلك أنه يحرص على أن لا يقع تقع منه معصية. وهذا الحديث كما رأينا رواه الإمام مسلم عن طريق شيخيه، وهي رواية مقرونة، حيث قرن الإمام مسلم بين حسن الحلواني وبين عبد بن حميد. فأما حسن الحلواني فهو الحسن بن علي ابن محمد الهذلي أبو علي الخلال الحلواني نزيل مكة. قال فيه إنه يعني الحافظ ابن حجر قال فيه ثقة حافظ له تصانيف، هو من الطبقة الحادية عشرة أي من صغار شيوخ مسلم، مات سنة 42 و200، وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، يعني إن أصحاب الكتب الستة روى له باستثناء الإمام النسائي. وأما شيخه الآخر أعني شيخ الإمام مسلم وهو عبد بن حميد. عبد بن حميد هو ابن نصر القشي أبو محمد قيل اسمه عبد الحميد، وبذلك جزم ابن حبان وغير واحد، يعني اختلف هل اسمه عبد أو عبد بن عبد الحميد. وأما من حيث توثيقه وتعديله فقال فيه الحافظ ابن حجر ثقة حافظ، أي هو من الطبقة أو هو من المرتبة الثانية، وهو من الطبقة الحادية عشرة، أي طبقة الصغار شيوخ الإمام مسلم. مات سنة 49 و200، وقد روى له البخاري تعليقا، وروى له الإمام مسلم، وروى له الإمام الترمذي. عبد بن حميد وحسن الحلواني رويا عن أبي عاصم، وأبو عاصم هذه كنية لإمام من أئمة الحديث اشتهر بها حتى غلبت على اسمه، وهو الضحاك ابن مخلد ابن الضحاك ابن مسلم الشيباني أبو عاصم النبيل، وهو أيضا من كبار علماء المسلمين، له كتاب مشهور اسمه السنة لأبي عاصم، ثقة ثبت، فهو من المرتبة الثانية من الطبقة التاسعة. مات سنة 210، وقد روى له الجميع، يعني أصحاب الكتب الستة. قال أنبانا، قال عبد أنبانا أبو عاصم، والحسن كما مر روى عنه بالعنعنة. قال عن ابن جريج، وابن جريج أيضا اشتهر بكنيته وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الأموي مولاهم المكي، ثقة فاضل، كان يدلس ويرسل، من الطبقة السادسة، وهي طبقة أتباع التابعين، كبار أتباع التابعين الذين رووا عن التابعين، وهو من أوائل من ألف في مكة، ألف كتابه المشهور بالموطأ، ويقارنه أهل العلم بالإمام مالك رحمه الله حيث كان بالمدينة وابن جريج كان بمكة. مات سنة 50 و100 وروى له الجميع. هذا ابن جريج رحمه الله. قال عن ابن جريج أنه سمع أبا الزبير، وهذه الصيغة التي أوردها الإمام مسلم في الرواية ترفع تهمة التدليس، فابن جريج سمع هذا الخبر من أبي الزبير ورواه بالتحديث وبالسماع، مما يزيل تهمة التدليس، حيث يظن إن ابن جريج دلس في هذه الرواية، والواقع أنه لم يقع منه تدليس، بل صرح بالرواية عن أبي الزبير. وأبو الزبير هذا أيضا من علماء المسلمين ومن مشاهير الرواة، اشتهر بكنيته واسمه محمد بن مسلم ابن تدرس الأسدي مولاهم، مكنا بأبي الزبير المكي، قال صدوق يعني أنه ممن عرف بالعلم وأنه ممن عرف بالعدالة وبالضبط، وإن أثر عنه شيء من خفة الضبط. قال إلا أنه يدلس، يعني يحدث عمن لم يسمع، يحدث عمن سمع ما لم يسمع، لكنه في هذه الرواية حرص الإمام مسلم رحمه الله أن يبين في الإسناد أنه لم يقع منه تدليس، حيث صرح بالسماع في روايته هذا الخبر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. ومعروف أن أبا الزبير محمد بن مسلم بن تدرس رضي الله رحمه الله روى عن جابر صحيفة، يعني روى عن جابر أحاديث كثيرة كتبها عنه، عرفت بصحيفته عن أبي الزبير عن جابر، صحيفة أبي الزبير عن جابر. ومع ذلك حرص الإمام مسلم رحمه الله على أن يظهر أداة التحمل، حيث قال أبو الزبير سمعت جابرا رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذا الحديث يعني من أجود ما روى الإمام مسلم رحمه الله، حيث نقى الإسناد من شوائب ما قد يلحقه من تهمة التدليس، فذكر تصريح الرواة الذين عرفوا بالتدليس، وهم ابن جريج وأبا الزبير، وهم ابن جريج وأبو الزبير، حيث نقل تصريحهم بالسماع لمن رووا عنهم. وأما معنى الحديث فقد مر بنا، يعني إن المسلم والمراد به هنا المسلم الكامل الإسلام، المسلم التام الإسلام، هو الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده، لاحتمال أن المسلم قد يقع منه ما يؤذي به غيره من المسلمين، وقد يقع منه ما يحس به المسلمون من نقص، لكن هذا الإسلام فيه نقص. وأما المسلم التام الإسلام فهو الذي يكون على هذه الحال. وهنا أيضا ينبغي أن نفهم أن التعبير بالمسلم يراد به المؤمن، أن المراد بالمسلم المؤمن، لأنه كما مرت بنا القاعدة المشهورة أن الإيمان والإسلام لفظتان إن افترقتا اجتمعتا وإن اجتمعتا افترقتا. فهنا لما جاء التعبير بالإسلام وبالمسلم أريد به المؤمن، أريد به المؤمن، حيث إن الإسلام يطلق على الإيمان والإيمان يطلق على الإسلام. ثم قال رحمه الله عن الإمام مسلم في سرد هذه الأحاديث المتعلقة بكمال الإسلام وتمام الإيمان، قال رحمه الله وحدثني سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثني أبي، يعني يحيى بن سعيد الأموي، قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث من مسند أبي موسى الأشعري، وهو من رواية الأبناء عن الآباء، من رواية الأبناء عن الآباء، فإن أبا بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى يروي عن أبيه أبي بردة، وأبوه يروي عن أبيه الذي هو أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. أما رواة هذا الحديث فشيخ الإمام مسلم رحمه الله هو سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، عرفه الإمام الحافظ بن حجر في كتابه التقريب بقوله سعيد بن يحيى ابن سعيد بن أبان ابن سعيد بن العاص الأموي أبو عثمان البغدادي. قال: ثقة ربما أخطأ، من الطبقة العاشرة، مات سنة 49 و200، وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، يعني أصحاب الكتب الستة ما عدا ابن ماجه. وقوله ثقة ربما أخطأ يعني إنه قد يقع منه خطأ يسير، لكن المشهور عن علماء الجرح والتعديل توثيقه. وقوله ثقة يعني إنه جمع بين العدالة وتمام وتمام الضبط. وهذا الحديث يقول فيه: حدثني أبي، حدثني أبي، وأبوه إنما هو يحيى بن سعيد ابن أبان ابن سعيد بن العاص الأموي أبو أيوب الكوفي نزيل بغداد، لقبه الجمل. قال: صدوق يغرب، من كبار التاسعة، مات سنة 94 و100، وقد روى له الجميع، فهو من رواة الكتب الستة. وقوله صدوق يعني إنه على العدالة مع خفة في الضبط. وهذا الحديث أيضا مسلسل كما قلت برواية الأبناء عن عن الآباء، فإن سعيد ابنه يرويه عن أبيه، وبقية الإسناد هي من رواية أبناء أبي موسى الأشعري عنه رضي الله عنه. قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى. أما أبو بردة بن عبد الله فاسمه بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم. الكوفي قال: ثقة يخطئ قليلا، وهو من الطبقة السادسة، وقد روى له الجميع، يعني أصحاب الكتب الستة. قال: عن أبي بردة، وهو أبو بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قيل اسمه عامر وقيل اسمه الحارث. قال: ثقة من الطبقة الثالثة، مات سنة 400، وقد روى له الجميع. وأما مسرد الحديث فهو أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، هو عبد الله بن قيس بن سليم ابن حضار أبو موسى الأشعري صحابي مشهور، أمره عمر رضي الله عنه ثم عثمان رضي الله عنه، يعني أمروا جعلوه أميرا، هذا معنى أمره، أي صيراه وعيناه بأن كان أميرا في ولاية عمر وفي ولاية عثمان رضي الله عنه، وهو أحد الحكمين بصفين، يعني بين علي وبين معاوية رضي الله تعالى عنه. وهنا يعني مما ينبغي أن يذكر أن كتب التاريخ أو كثير ممن كتب في التاريخ خاصة في قصة وفي حادثة صفين أشاروا إلى أن علي رضي الله عنه كان قد أناب أو حكم أبا موسى الأشعري، وأن معاوية رضي الله عنه حكم عمرو بن العاص، وأنهما اجتمعا واتفقا على أن ينزعا الخليفتين، هكذا نقلت كتب التاريخ، وأنهما بعد أن اتفقا على ذلك طلب عمرو بن العاص من عبد الله بن قيس أعني أبا موسى الأشعري أن يعلن هذا الحكم، وأن أبا موسى صعد المنبر وأنه قال إنه اتفق مع عمرو بن العاص على أن ينزع الخليفتين، وزعم أنه وزعم القائل أن أبا موسى خلع خاتمه من أصبعه تعبيرا عن خلعه لمن حكمه وهو علي رضي الله تعالى، وأن عمرو بن العاص رضي الله عنه عقب أبا موسى وقال إن كان أبو موسى الأشعري قد خلع صاحبه فإني أثبت صاحبي ولبس خاتمه كما يثبت خاتمه، هكذا نقلت الروايات. وظن الناس أن أبا موسى كان رجلا يعني يخدع، وأنه ليس أهلا لأن يكون حكما، كما أنهم أساءوا الظن في عمرو رضي الله تعالى عنه واتهموه بأنه خدع صاحبه، والواقع الذي حدث أن شيئا من ذلك لم يقع. وقد نقل الإمام صاحب كتاب التاريخ والطبقات وهو أحد شيوخ الإمام البخاري رحمه الله، نقل في كتابه التاريخ أن الحكمين يعني أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وعمر بن العاص التقيا واجتمعا يعني تناظرا وتدبر الأمر وتناقشا ولم ينتهيا إلى شيء، يعني أنهم ما وصلوا إلى حكم يرتضونه، لأن كل واحد منهم كان يرى أن صاحبه على الحق وأنه لا يتنازل عن ما يراه لصاحبه، ولذلك استمر الأمر وإنما وقع التنازل بعد وفاته وبعد استشهاد علي رضي الله تعالى عنه، حيث بويع الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم، ثم تنازل لمعاوية رضي الله تعالى عنه، وقد تحقق في ذلك نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فعله أحد دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث قال: إن ابني هذا سيد، وإن الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فالشاهد أن أبا موسى الأشعري كان أحد الحكمين، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في ترجمته. مات سنة 50 من نعم خمسة مات سنة 50 من الهجرة. هذا ما يتعلق بحديثه. وحديثه هنا قد يقول قائل: نحن رأينا في الإسناد عددا من الرواة وصف بأنه صدوق، وذلك كيحيى بن سعيد بن العاص، وهكذا في بريد بن عبد الله، لكن يقال إن هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله تعالى في المتابعات. أما الرواية الأولى وهي أصل الباب، فقد كانت رواية سالمة من كل قدح ومن كل يعني غمز في رواتها، فهي الأصل، وهذه الرواية هي من المتابعات، وأهل العلم على أنه يتساهل في المتابعات بما لا يتساهل في الأصول، وأن الإمام مسلم رحمه الله أشار إلى ذلك حيث ذكر في مقدمة الكتاب أنه يعمد إلى تقسيم الرواة والأحاديث إلى ثلاثة أنواع أو إلى ثلاثة طبقات. أما الطبقة الأولى وهي طبقة الثقات فيصدر بهم الباب، وأما الرواية أو الطبقة الثانية وهي طبقة من عرف بأهل العلم، إلا أنه يعني لم يكن ثقة، بل كان معروفا بالعدالة، وجل روايته صحيحة، وقد عرف عنه شيء من الخطأ، فإنه يتبع حديثه بحديث الثقات. والغرض من ذلك إنما هو تعضيد رواية الصدوق ورفعها إلى درجة الصحة، وهذا صنيع فعله الإمام مسلم، ومن آثاره أنه وسع دائرة الحديث الصحيح رضي الله تعالى عنه ورحمه الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.